أما طلب انفصال المرأة من زوج تكرهه فلا بأس بذلك. فالله يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن هل يأخذ منها الصداق الذي أعطاه لها فقط، أم يجوز له أن يأخذ حتى الذي أتت به؟ فأقول بالله التوفيق، وإن كان في المسألة وجهان لأهل العلم: وجه أنه يأخذ الذي أعطاها فقط، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ والقول الآخر بجواز أخذ أكثر مما أعطاها، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإن كنت أميل إلى القول الأول، لأن سنة النبي تفسر القرآن، وبالله التوفيق، فيأخذ منها الذي أعطاه لها فقط، أما الذي أتت هي به فتسترده، والله أعلم.